هل الرجل الذي يدعى الذي يلقب بأشجع فارس غير خالد بن الوليد أم هو خالد بن الوليد؟ ما عندي خبر يا الله، ما عندي خبر. نعم.